إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله هذا هو المجلس 14 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. بشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قال الشيخ في المتن: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الآن يتكلم عن جزء من عقيدة المسلم وهي مشروعية الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة من مسألة أو من مسائل العقيدة المهمة، لأن كثير من الناس ضل في إثباتها، وبعض الناس كان عنده من الغلو في إثباتها. والأصل هو التوسط، أن الشفاعة حق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها، وكذلك أخبر بها القرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم له الشفاعة الكبرى يوم القيامة حينما يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه بمحامد وثناء لم تفتح على أحد من قبل، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعط. فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام: قوم كان عندهم غلو في إثبات الشفاعة حتى طلبوا الشفاعة من الأموات ومن الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي آية أخرى كما قال: من عبدوا الصور في من قوم نوح عليه السلام بعد وفاته، كان هناك قوم صالحون صوروا لهم صورا ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله، فلما سئلوا قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال: لا تتخذوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. فهذه كانت أسماء لناس صالحين، وأهل مكة أيضا من المشركين هم الذين قالوا حينما عبدوا الأصنام من دون الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه المقالة يقولها بعض الناس، يقول لك: أنا لا أعبد القبر ولا أسأل الولي، ولكن هو أفضل مني عند الله فأنا أستشفع به عند ربي، ولا تجوز الشفاعة ولا طلب الشفاعة من الميت. الشفاعة المقصودة هي ما يكون يوم القيامة ولها شروط، أما في هذه الدنيا فيجوز الاقتداء بالولي الصالح، أو لا حرج من طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. وهناك أيضا طائفة غلت في نفي الشفاعة، المعتزلة والخوارج قالوا: ليس هناك ما يسمى بالشفاعة في أهل الكبائر، وطبعا خالفوا ما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين الطائفتين، فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بالشفاعة من غير إفراط ولا تفريط. إيه معنى الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة مأخوذة من الفعل شفاعة، وهو ضد الوتر أو الوتر. الوتر هو الفرد الواحد، والشفع ضد الوتر. الشفعة أكثر من واحد، اثنين، أربعة، ستة، اللي هي الأعداد الزوجية ما نسميه العدد الزوجي. إنما شرعا هي الوساطة في قضاء الحاجات، يعني يقول لفلان: اشفع لي عند فلان ليقضي حاجتي، وهي جائزة ومشروعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء أو معنى. إذن الشفاعة دلوقتي قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. شفاعة عند الله يوم القيامة لها شروطها نذكرها، وشفاعة عند الخلق. والشفاعة دي أيضا على قسمين: شفاعه حسنه وشفاعه سيئه. الشفاعه الحسنه يعني في الامور النافعه الطيبه المباح، زي رجل يريد قضاء مصلحه فانت تشفع له لقضاء هذه المصلحه. ومنه قول الله تعالى: من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. والحديث اللي رواه البخاري ومسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. دي شفاعة حسنة وفيها أجر، لأن فيها قضاء حوائج المسلمين والتنفيس عن كرباتهم وحصول المطلوب الذي فيه نفع لهم، وليس هذا فيه تعدي ولا ظلم لأحد. يعني أنت ليك حق عند واحد ما أنتش عارف تاخده، فبتقول لفلان: توسط لي عند فلان ليعطيني حق. توسطه هذا اسمه شفاعة، وهذه الشفاعة إذا كانت بإخلاص لله تبارك وتعالى وبصدق فيؤجر عليها إن شاء الله. إذن دي الشفاعة الحسنة. طب الشفاعة السيئة هي التوسط في أمور محرمة، زي الشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت، أو إن الإنسان يشفع لأخذ حق وهضم حق وإعانة ظالم. ومنه لما جاء أسامة رضي الله عنه يشفع في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه الشفاعة ورفضها. قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فدي شفاعة سيئة وهي غير مقبولة وغير مشروعة. وذلك قال الله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. يبقى دي في الشفاعة عند الناس. في بقى نأتي للشفاعة عند الله عز وجل. الشفاعة عند الخالق عند الله جل وعلا ده مقام عالي، الله يكرم به من شاء من عباده المؤمنين. إن بعض الناس ممن استحقوا العذاب فالله يقبل فيهم شفاعة بعض الصالحين ويرفع عنهم هذا العذاب. والأنبياء لهم شفاعة، وطبعا الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأصحاب الكبائر أو لأهل الكبائر من أمتي. والمؤمنون لهم شفاعة والملائكة لهم شفاعة، لكن الشفاعة عند الله اشترط لها شرطين. الشفاعة عند الله لها شرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم. الشرط الأول أن تكون الشفاعة بإذن الله، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أن يؤذن للشافع أن يشفع، مش أي حد يجي يشفع بنفسه، لا، لا بد من إذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة عند الله لها شرطين: الشرط الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني اللي أنت هتشفع له أن يكون من أهل الإيمان. يعني ما يجيش واحد يشفع في واحد كافر أو مشرك أو منافق، لا، لابد أن يكون من أهل الإيمان، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة، لقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن الشفاعة في القرآن نوعين: شفاعة مثبتة وهي أن تكون بإذن الله وأن يكون المشفوع له مؤمنا، وشفاعة منفية وهي التي لم يتحقق فيها هذان الشرطان. فالكافر لا تنفعه الشفاعة حتى لو شفع فيه أهل السماوات والأرض، ما قبل الله تعالى منهم الشفاعة. ولو قبلت في المشرك لقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ولكن جاء النص إن هذه الشفاعة من أجل عمه أبي طالب كانت شفاعة من أجل تخفيف العذاب وليس من أجل رفع العذاب، في مقابل ما حصل من أبي طالب من المؤازرة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته والدفاع عنه في بداية الدعوة. فلذلك هو شفع له عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب، فهو أهون أهل النار عذابا، في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أكثر أهل النار عذابا بينما هو أخفهم عذابا. إذن الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنواع، ذكر منها هنا 5 أنواع وربما تكون أكثر من ذلك. أول نوع من هذه الشفاعة هي بتسمى الشفاعة الكبرى لأهل الموقف يوم القيامة، ليبدأ ربنا جل وعلا الحساب عندما يشتد الكرب والزحام وشدة الحر والشمس تدنو من الرؤوس ويحصل الكرب العظيم. أهل الحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وأن ينصرفوا من هذا الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الوقوف طال والانتظار طال. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، قال لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، فيذهبون إلى موسى كليم الله فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا بين يدي الله فيحمده ويثني عليه بمحامد لم تفتح عليه من قبل. فالله تعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. طبعا لا يشفع مباشرة ولكن من بعد أن يأذن الله له، فيسجد ويدعو ويثني على الله ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بعد الأذان أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى له الوسيلة والفضيلة، لأن الوسيلة هي المقام المحمود في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وقال عليه السلام أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالله تعالى يقبل شفاعته ويبدأ الفصل بين العباد. دي اسمها الشفاعة الكبرى، ودي لكل الخلائق من لدن آدم إلى آخر إنسان، ملاش علاقة بأمته وحده، ولكن هذا شرف عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام أنه أراح البشرية من طول الوقوف والانتظار في هذا الحر الشديد. الشفاعة الثانية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، وثبت أنه أول من يطرق باب الجنة، فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول لم أمر أن أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم. وأول من يدخل الجنة هو النبي عليه السلام، وأول أمة تدخلها هي أمته. يبقى دي شفاعة تانية، وهي الشفاعة لأهل الجنة عشان يدخلوا. شفاعة ثالثة، شفاعته لأهل الجنة أن يرفعهم الله منازل ودرجات فوق درجاتهم. يعني هم دخلوا الجنة لهم درجة بحسب أعمالهم، فيشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة الذين دخلوها أن يرفعهم الله تعالى درجات أخرى زيادة على منازلهم التي وصلوا إليها بأعمالهم. الشفاعة الرابعة، ودي لأهل الكبائر من المؤمنين الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ولذلك قال شفاعتي لأصحاب الكبائر أو لأهل الكبائر من أمتي. في شفاعة خمسة، وهي الشفاعة لمن دخلوا النار واستحقوها من أمته أن يخرجوا منها. الشفاعة السادسة هي شفاعته لعمه أبي طالب ليخفف الله تعالى عنه، وهذه ثابتة في صحيح البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، يعني ما نفعتش عمك بشيء، فإنه كان يحوطك، يعني يدافع عنك ويعتني بك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، يعني شيء بسيط عند قدمه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشفاعة كما قلنا ليست فقط للأنبياء، الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون، كل هؤلاء يشفعون، حتى الأولاد اللي هم الفرط، يعني الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم. وأيضا فوق هذه الشفاعة رحمة رب العالمين، كما روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما زي الفحم الأسود، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. خلاصة القول أن الشفاعة حق ولها أنواع ولها أقسام، وهناك شفاعة محمودة في الدنيا وهي الشفاعة لقضاء حوائج الناس أو الحصول على حقوقهم المهضومة الضائعة، وهناك شفاعة سيئة وهي أن يشفع في باطل أو يقتطع حق مسلم بغير حق، أو هناك شفاعة المخلوق وشفاعة المخلوقين بعضهم لبعض، بمعنى أن يطلب من المخلوقين قضاء الحوائج واستجابة الدعاء فيتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذه شفاعة محرمة منهي عنها. الشفاعة كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنواع: الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود ليبدأ ربنا في الحساب، والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوها، والشفاعة لأهل الجنة إذا دخلوها أن يرفعهم الله فوق مقامهم، والشفاعة لأهل الكبائر من أمته، والشفاعة لمن دخل النار من أمته أن يخرجه الله منها، وشفاعته لأبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه. والمطلوب من المسلم الإيمان بهذا الجزء من العقيدة، من عقيدة المسلم، إثبات الشفاعة على الوجه الصحيح المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.